والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها كذبت ثمود بالصعاد قال لهم رسول الله ناقة الله وسقيانا فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم